بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا مات يصلى عليه لأنه محكوم بإسلامه. ثم إن كان عنده تقصير في فعل الواجبات أو انتهاك لبعض المحرمات فالله يتولاه، ونحن نحكم بإسلامه فنتولى تشييعه والصلاة عليه، ونقسم تركته على ورثته المسلمين، وندفنه في مقابر المسلمين. فهو هذا الحكم بإسلامه ما دام يقول لا إله إلا الله. والشواهد على هذا كثيرة، يعني وإن كان هذا الحديث ضعف لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتولي حديث الإسلام وضعيف الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمره إلى الله، لنا الظاهر وليس لنا من الباطن شيء. يعني كثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الله الحرام ويقوم بشعائر الإسلام الظاهرة كاملة غير منقوصة، وهو في الدرك الأسفل من النار. من الذي يعلم هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وقد يكون المرء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومقصر في كثير من الواجبات أو منتهك لكثير من المحرمات، والله جل وعلا يعلم صدقه فيما يعتقده فيدخله الجنة. والرجل الذي كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر لما سبه أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: لا تسبوه فلقد علمته يحب الله ورسوله، يعني عنده إيمان لكن الشيطان تلاعب به. وآخر ما صلى لله ركعة لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهزوا أخاكم، لأن الله جل وعلا يعلم عن هذا أنه أسلم إسلام حقيقي لكن ما صلى ولا صام، ما أمكنه ذلك، فقال: جهزوا أخاكم عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي خرج من المدينة لما سمع الوقعة، وقعة أحد، أخذته الحمية والشهامة فخرج، فرآه الصحابة وهو لم يسلم، كيف يقاتل معنا وهو لم يسلم؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقاتل أم أسلم؟ يعني أسلم الآن وأقاتل، أو أقاتل فإذا بقيت جئت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الحكيم المرشد: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، رزق الشهادة، وهو ما صلى ولا صام لكنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني المواطن ما يعلمها إلا الله. قد يكون باطنه خبيث وقد يكون باطنه طيب ونحن لا ندري عنه، إنما لنا الظاهر، وكما قال عمر: إنما لنا ما يظهر من أعمالكم والله يتولى سرائركم، وكما قال رضي الله عنه. فليس لنا إلا الظاهر، فمن قال لا إله إلا الله يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نصلي عليه. وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، اللي يقول لا إله إلا الله مسلم محكوم بإسلامه وصلاته صحيحة أو غير صحيحة، يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلاته في نفسه لا شك أنها صحيحة، يصلي. فما دام صح صلاته في نفسه فنحن إذا صلينا خلفه فصلاتنا صحيحة كذلك إن شاء الله. وهذا الحديث يجعلنا نعتمد على الأمور الظاهرة والباطنة لا علم لنا بها. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف كما قال المؤلف رحمه الله وضعف الحديث لا يدل على بطلانه. ضعف الحديث يكون راويه مثلا ضعيف، راويه متهم، راويه ما يحفظ، راويه كذا فيه عيب في الراوي، والحديث صحيح. ثم ينظر هل هو يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة فلا يقبل، أم هو لا يخالفها وإنما نضمها إليها ونستأنس بها ونأخذ بها. اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، أي صلاة الجنازة، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال في بدء المنير: هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت. طيب اقرأ التعليق والسبب عدم ثبوته. 395 التعليق. رواه الدارقطني رواه الدارقطني والطبراني في المعجم الكبير، وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الزهري الوقاصي متروك، وقد كذبه ابن معين. وقال ابن عبدي منكر الحديث. قلت: وللدارقطني في سننه بسند ولفظ آخر، وهو ضعيف أيضا، فيه أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل. قال عنه ابن عدي: وهو متهم بالكذب. انتهى. وقال: كان يضع الحديث على الثقات. وقال الدارقطني متروك. لكن إذا رجعنا إلى الأحاديث الأخر ومنها الحديث المتقدم الذي نرجع إليه بعد قليل إن شاء الله، يؤخذ بهذا الحديث. انظر نفس الكتاب اللي بأيدينا، صفحة 88 و300، اقلبها 88 و300، في وسط الصفحة يقول: ويدل أيضا على أنه لا يعم الأعرابي مهاجر. اقرأ. في وسط الصفحة 88 و300. فوق التعليق: ويدل أيضا على أنه لا يعم الأعرابي مهاجرا. فوق ابن حلاج، شو عندك؟ فوق. ويدل أيضا على أنه لا يعم الأعرابي مهاجرا، ولعله محمول على الكراهية، على الكرامة، إذ كان في صدر الإسلام. ويدل أيضا على أنه لا في صدر الإسلام، لأن في صدر الإسلام في أول التشريع ما يعم الأعرابي البدوي الذي لا يعرف شيئا من القرآن، ما يعم المهاجر الفقيه الدين. ويدل أيضا على في ذلك الوقت جهل عظيم، مو مثل جهل فيما بعد، يعني أعرابي جاء من البادية يعم المهاجرين؟ لا. ويدل أيضا على أنه لا يعم الفاجر وهو المنبعث في المعاصي المؤمنة. وإلى هذا ذهبت النبوية فاشترطوا عدالة من يصلي خلفه، وقالوا: لا تصح إمامة الفاسق. نعم. وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته، مستدلين بما يأتي من حديث ابن عمر وغيره، وهو أحاديث كثيرة. حديث ابن عمر هذا الذي معنا: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله. أحالنا إليه رحمه الله، وهو أحاديث الشافعية. وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته، مستدلين بما يأتي من حديث ابن عمر وغيره، وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وإن كان في بعضها مقال، لكن يعضد بعضها بعضا. وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، إلا أنها كلها ضعيفة، وقد عارضها حديث: لا يؤمنكم بجرأة في دينه. وعرضت الأحاديث من الجانبين الناهية والآمرة، أخذنا بالأصل وهو أن من قال لا إله إلا الله مسلم نصلي عليه ونصلي خلفه. الأحاديث من الجانبين الناهية والمبيحة. فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهو أن من صحت صلاته صحت إمامته، وأيد ذلك فعل الصحابة. فإن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معاوية، وكان معروف يشرب الخمر وهو أمير، وصلى بهم الفجر 4 ركعات، والتفت إليهم وقال أزيدكم سكران؟ لو قال عبد الله بن مسعود أضربوه أو أدبوه لقتلوا قتل حية. عبد الله بن مسعود ما كبر، ومع ذلك بكل بساطة قال عبد الله بن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ما قصرت، صليت 4 ركعات الفجر سكران والعياذ بالله. وعبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج بن موسى الثقفي، وكان سفاكا للدماء، قتل العلماء وقتل الأفاضل وحارب عبد الله بن الزبير وآذى أذى شديد، ومع ذلك صلى خلف عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأكل الصحابة رضي الله عنهم يصلون، فعل الصحابة يقتدم، يصلون خلف كل بر وفاجر. الأصل أن نصلي خلف الإمام، ولا إذا تقدم لنا الإمام في مسجد يقول تعال أصبر أصبر، وش عقيدتك؟ تؤمن بالله واليوم الآخر، تشهد أن لا إله إلا الله، أنت وحابي، أنت شافعي، أنت حنبلي، وش أنت؟ ما يسوغ هذا، نصلي خلفه، تقدم يصلي بنا نصلي خلفه. ولقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يكون عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم أدركت الصلاة معهم، فصلي معهم فإنها لك نافلة. فأباح لنا أن نصلي معهم وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهكذا فالأصل في الأمور أن نكون مسالمين معاونين مطيعين سامعين مطيعين. إن أحسن الولاة فلنا ولهم، وإن أساءوا فعليهم ونحن مراعاة من إساءتهم ما دمنا لم نحثهم على ذلك ولم نقرهم على الإساءة، ما أقررناهم على الإساءة وليس لنا من أمن شيء. فنصلي خلفهم وصلاتنا صحيحة وأمرهم إلى الله جل وعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه ربه على ما يكون، قال كيف بكم إذا كان عليكم أئمة، أئمة جور، سماهم أئمة وأمراء، أمير جائر وإمام جائر، كيف نصلي؟ هو اللي يصلي بين العيدين ويصلي الجمعة ويصلي كذا ويصلي كذا، نصلي خلفه ونتركه؟ لا، نصلي خلفه، نصلي خلفه، فإن أحسن فلنا ولا، وأساء فإساءته عليه ونحن براء من إساءته ما دمنا لم نشجعه ولم نرغبه في هذه الإساءة. المرغب الولاة الظلمة بالإساءة هذا والعياذ بالله جائر ظالم، الويل له. لكن إذا لم يكن له الأمر للرجل من الأمر شيء ومشى معهم، يعني صلى معهم، فلا حرج عليه والحمد لله. نعم اقرأ. وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته، مستدلين بما يأتي من حديث ابن عمر وغيره، وهو أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، إلا أنها كلها ضعيفة، وقد عارضها حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، وهي جرأة في دينه يعني فاسق. الحديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه يعني لا يؤمنكم الفاسق، فالحديث هو أن تدل على صحة إمامة الفاسق. الحديث هذا يدل على أنه لا يصلي، كيف ننظر فيها؟ نقول كلها ضعيفة ونرجع إلى الأصل، وهو صحة المرء في صلاته نفسه، فهي صحة صلاة من خلفه، وفعل الصحابة رضي الله عنهم يستانس به. فالله جل وعلا أوجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم عباد الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة الخيار رضي الله عنهم، صلوا خلف أئمة الجور والضلال. وذلك ضعيفا قالوا، فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين، الجانبين إيش؟ جانب الإباحة الصلاة خلفهم وجانب النهي عن الصلاة خلفهم، كلها ضعيفة. فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل، وهو أن من صحت صلاته صحت إمامته، وأجد ذلك فعل الصحابة، يعني فعل الصحابة دليل ومؤيد لجواز الصلاة خلف كل بر وفاجر. ابن عمر رضي الله عنه إذا صادمته الصلاة خلف الحجاج صلى، وإذا صادمته الصلاة خلف ابن الزبير صلى، وشتان بين ابن الزبير والحجاج بن يوسف، ويصلي خلف هذا وخلف هذا رضي الله عنه. فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب رسول الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور. يقول: أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور، من ضمنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. ويؤيد أيضا حديث مسلم: كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلوا فإنها لك نافلة. فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها، لأنهم أخرجوها عن وقتها، ولو كانت في وقتها لكانت فريضة. وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة. نعم، أرجع إلى حديثنا اللي معنا. هو دليل، وهو دليل على أنه يصلي على من قال كلمة الشهادة وإن لم يأتي بالواجبات. وذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وذهب إليه أبو حنيفة، إلا أنه استثنى قاطع الطريق والباغي، والشافعي أقوال في قاطع الطريق إذا شرب. والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله مال المسلمين ومنه صلاة الجنازة عليه. ويطل له حديث وقاطع الطريق ونحوهم هؤلاء كما جاء عن النبي أنه ما ينبغي للأهل الفضل أن يصلوا عليه زجرا للناس عن فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذا قال: صلوا على صاحبكم، وتنحى عنه ولم يصلي عليه، ولم ينهى الصحابة عن الصلاة عليه، مثل قاطع الرحم ومثل قاتل نفسه ومثل مرتكب جريمة عظيمة يصلى عليه، لكن أهل الفضل ما ينبغي لهم أن يصلوا عليه زجرا له وزجرا لغيره من أن يقتدي به بهذا الفعل السيء. قاطع الطريق والباغي هؤلاء يقول لا يصلي عليهم. ويدل له حديث الذي قتل نفسه بمشاقص فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينههم عن الصلاة عليه، ولأن عموم شرعية صلاة الجنازة لا يخص منها أحد من أهل كلمة الشهادة إلا بدليل. فأما الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله قد قدمنا الكلام في ذلك، وأنه لا دليل على اشتراط العدالة، وأن من صحت صلاته صحت إمامته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.